تزعل مرة منك يمكن نبعد لحظة عنك لكن اوعى تفكر انك من قلبي بتروح قلبك على حب معودني صعب غير حبك يا خدني عنك من يقدر يبعدني وانت عشق الروح يمكن بزعل مرة منك يمكن ابعد لحظة عنك لكن اوعى تفكر انك من قلبي بتروح قلبك على حب معودني صعب غير حبك يا خدني عنك من يقدر يبعدني وانت عشق الروح على حبك قلبي عايش واسأل الدقات حتى شوفك يا حبيبي شو بعد اللحظات بحر عيونك صوت سافر عجمل نغمات وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة على حبك قلبي عايش واسأل الدقات حتى شوفك يا حبيبي شو بعد اللحظات بحر عيونك صوت سافر عجمل نغمات وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياه